بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. والكلام في المجلس الماضي وما زال متصلا معنا حول القدر، مسائل من القدر. والمؤلف رحمه الله يقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نحن سنتكلم على جملة مسائل مهمة في هذا الباب، وسبق في شرح اللمعة الكلام على مراتب القدر وعلى بعض المسائل، لكن ينبغي في مثل هذا الشرح في الطحاوية أن يكون الأمر بصورة مفصلة أكثر إن شاء الله عز وجل. القدر في اللغة يأتي بمعنى التقدير، التقدير، ومنه في الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له. ويأتي معنى التضييق، منه قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. فالقدر يأتي معنى التقدير، ويأتي معنى التضييق، ويأتي معنى القضاء والحكم. ومنه في حديث الاستخارة: فاقدره لي ويسره لي. والقدر بفتح القاف وتسكين الدال وفتحها، القدر والقدر، القدر والقدر. والقدر شرعا عرفه الأئمة بتعريف يشير إلى مراتبه أو يجمع مراتبه. عرفه السفارين رحمه الله في لوامع الأنوار بقوله: القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. ما سبق به العلم وما جرى به القلم، إشارة للكتابة، مما هو كائن إلى الأبد. عرفه شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود حفظه الله في رسالته القضاء والقدر، قال: هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك، العلم والكتابة. قال: ومشيئته له، والمشيئة ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها وخلقه لها، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. يشير إلى المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذا الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، هو ركن الإيمان السادس، كما في حديث جبريل المشهور قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. رواه مسلم. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة، فنريد أن نتكلم عليها بشيء من التفصيل، ونبين من خالف ومن وافق في هذه المراتب. فالمرتبة الأولى هي العلم، الإيمان بعلم الله الشامل، بعلم الله الشامل، فهو يعلم ما كان وما سيكون، وعلم سبحانه وتعالى ما العباد فاعلوه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم، وعلم أهل الجنة منهم وأهل النار. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والأدلة مستفيضة في إثبات هذه المرتبة، في إثبات علم الله الشامل، منها قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ومنها قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما تقدم من الأحاديث في علم الله عز وجل لعدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار وغير ذلك. وقد أجمع أهل السنة على إثبات العلم، لا خلاف بين أهل السنة في إثبات هذه المرتبة، بل أكثر الطوائف كما سيأتي تثبت هذه المرتبة. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، قال: وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل، وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء، ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله. هكذا يقول المسلمون، كل هذا سابق في علم الله. قال: فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث صفحة 49 وصفحة 57، يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، لا أحد يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإن العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب سبحانه وتعالى. إذن هذه المرتبة لا خلاف فيها، وهي من أظهر مراتب إثباتا، كما سيأتي أن القدرية المتأخرين يثبتونها أيضا. وهنا تنبيه حول قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، لأن بعض الناس ربما فهم أن هذا في الماضي فقط، وكان الله، وهذا أشكل على رجل وجاء سائلا لابن عباس رضي الله عنه، كما ذكر البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، قال: جاء رجل لابن عباس فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وذكر منها: وكان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا. يقول الرجل: فكأنه كان ثم مضى، فكأنه كان ثم مضى. فأجابه ابن عباس رضي الله عنه قال: وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك، وذلك قوله: أي لم يزل كذلك. فنحن نقول: وكان الله عليما حكيما، كان عليما حكيما ولم يزل كذلك سبحانه وتعالى، فهو موصوف بذلك أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. هذه المرتبة خالف فيها طائفتان من الناس، فرقتان خالفتا في هذه المرتبة العظيمة، مرتبة العلم الإلهي الشامل. الطائفة الأولى غلاة القدرية من متقدميهم، وكان إمامهم معبد الجهني، زعموا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها عياذا بالله، ولهذا قالوا: لا قدر والأمر أنف، أنف أي مستأنف. فأنكروا علم الله السابق، قالوا: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وقد كفرهم كثير من السلف. وقال الشافعي وغيره: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. ثم هذه الجملة مفيدة في مناظرة القدرية بعدهم الذين أثبتوا العلم، يقال لهم: هل تثبتون العلم الله القديم؟ إن قالوا نعم فخصموا، يعني أقيمت عليهم الحجة فيما ينكرونه، لأنه سيأتي معنا هم ينكرون عموم المشيئة. يعني يقولون إن ما يفعله العبد يفعله بدون مشيئة الله عز وجل. فإذا قال إن الله عز وجل يعلم، إذا قال إن الله عز وجل يعلم هذا قبل أن يقع، فهذا يقيم عليه الحجة، لأنه إن أجازوا أن يقع شيء بلا مشيئة الله عز وجل فقد نسبوا الجهل إلى الله تعالى، لأن خلاف العلم هو الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه القدرية الغلاة الذين أنكروا العلم هم الذين قال فيهم ابن عمر رضي الله عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا في صحيح مسلم. واعتبر ابن عمر رضي الله عنه أن من ينكر العلم كأنه ينكر القدر جملة. هذه الطائفة انقرضت، لا وجود لها والحمد لله. الطائفة الثانية التي تخالف في هذه المرتبة، مرتبة العلم، هم الفلاسفة. وهؤلاء قالوا إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا في حقيقته إنكار لعلم الله، لأن الكليات أمور في الذهن ليست في الخارج. ما في الخارج هو شيء جزئي، كل ما في الخارج فهو جزئي. فإذا قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات معناه إن الله لا يعلم ما في الخارج، وإنما يعلم الكليات التي في الذهن فقط، كما أشار شارح الطحاوية وكما نبه شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا كفر الأئمة الفلاسفة بهذه المقولة. الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يقول عن الفلاسفة: ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل. قال: وهي الأولى إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس. الفلاسفة أنكروا المعاد الجسماني، لا يعاد الناس بأجسامهم، وهذا كفر. قال المسألة الثانية والأخرى قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية. هذا كفر كما يقول الغزالي رحمه الله. والثالثة قولهم إن العالم قديم، يعني غير مخلوق، وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول. إذن الغزالي يقول إن هذه الطائفة كفرت بهذه الأمور الثلاثة، إنكارهم للمعاد الجسماني، وقولهم إن الله لا يعلم الجزئيات، وقولهم إن العالم قديم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد دل على إثبات هذه الكتابة نصوص كثيرة أيضا من الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل الخلق، إن ذلك على الله يسير. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وقد أجمع المسلمون على إثبات هذه المرتبة، مرتبة الكتابة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، وهي رسالة مهمة يحكي فيها إجماعات أهل السنة في أبواب من الاعتقاد، قال وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون، وقد دل على ذلك بقوله وكل شيء فعلوه في الزبر مزبور مكتوب وكل صغير وكبير مستطر. انتهى كلامه رحمه الله. أجمعوا، أجمع أهل السنة، أجمع المسلمون، بل لم يحكى في هذه المرتبة خلاف مرتبة الكتابة. وقال أيضا في نفس رسالته وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم، وأحاط علمه به وبهم، وأخبر بما يكون منهم، وأن أحدا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به، وبما يتصرفون في علمه وينتهون إلى مقاديره فمنهم شقي وسعيد. وهذه كتابة ثبت منها أنواع، ليست كتابة واحدة، وبعضهم يسميها التقادير، التقدير الأزلي، التقدير العمري، التقدير الحولي. فالكتابة أنواع، الأول، النوع الأول الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية أي في اللوح المحفوظ، يسمى التقدير الأزلي، وهذا المذكور في حديث عبد الله بن عمرو. والحقيقة أنها الذي في حديث عبد الله بن عمرو هو لا ينبغي أن يقال إنه أزلي، بل هي كتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فهذا التقدير لا يقال إنه التقدير الأزلي ولا الكتابة الأزلية، وإن كان كثير من أهل العلم استعمل هذا التعبير في هذه الكتابة. هي كتابة متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. النوع الثاني الكتابة العمرية، الكتابة العمرية عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب حينئذ ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما سيلقى. دل على هذه الكتابة العمرية في مرحلة خلق الجنين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضا، وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا حديث مختلف عن حديث عبد الله بن مسعود. هنا وكل الله بالرحم ملكا يتابع هذا الجنين منذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يقول: أي رب، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. ومثل هذا أيضا حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. وهي نطفة، لكنه تصوير أشبه بالتخطيط، لأن النطفة الآن لم تخلق بعد، لم تصر علقة بعد، ولا مضغة مخلقة ولا غير مخلقة، أشبه بالتخطيط. صورها: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذا متى كتب؟ كتب في هذه المرحلة المتقدمة بعد مضى 42 ليلة. ثم يقول: يا ربي، أجله؟ يسأل عن الأجل، فيقول: ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على ما أمر ولا ينقص. هل هناك تعارض بين هذه الأحاديث؟ حديث عبد الله بن مسعود أن الكتابة تكون متى؟ عند نفخ الروح، أي بعد 120 يوما. حديث أنس موكل بالنطفة، ملك موكل. حديث حذيفة بن أسيد بعد 42 ليلة في رواية يوما. يقول ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذه الأحاديث، يقول: فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير، متى يقدر متى يكتب. قال: وهذا تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. لهذا هم يجعلون التقدير هذا الذي قبل خلق السماوات والأرض، وتقدير آخر لم أذكره لأنه ليس فيه كتابة، ليس فيه كتابة، التقدير الذي عند أخذ الميثاق. يقول ابن القيم: ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير، تقدير العمر هذا، يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم. وحديث أنس غير مؤقت، وكل الله وكل الله بالرحم ملكا، حديث أنس غير مؤقت. وأما حديث حذيفة ابن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوما، وفي لفظ بأربعين ليلة، وفي لفظ 42 ليلة، وفي لفظ 43 ليلة، وهو حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله. ابن القيم يقول: لا تعارض، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. يعني النطفة تنتهي عند 40، فإذا بدأنا في 42 نحن في الطور الثاني الذي هو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، تقدير بعد تقدير. ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها كالملازم لها، راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال، فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما، فهو تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا، ودلت كلها على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير، وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية. ومتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكات واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق. وبالله التوفيق. انتهى كلامه من كتابه شفاء العليل صفحة 22. إذن هذه الأحاديث متفقة، لكن فيها كتابة بعد كتابة، كتابة في مرحلة بداية العلقة، وكتابة في عند نفخ الروح. عندنا كتابة ثالثة، وهي الكتابة الحولية أو التقدير الحولي، أي كل حول كل سنة، وذلك في ليلة القدر من كل سنة يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثله، إلى ليلة القدر من العام الذي بعده. قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه هي ليلة القدر قطعا، لقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهنا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبين أنه يفرق فيها كل أمر حكيم. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم. قال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال ابن علي حدثنا ربيع بن كلثوم قال رجل للحسن وأنا أسمع أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال نعم والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها، أي من العام الذي بعده. وذكر يوسف بن مهران ابن عباس رضي الله عنه قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، يعني يؤخذ من اللوح المحفوظ ويكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. قال مقاتل يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. قال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الأثار قال وهذا هو الصحيح أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرا، فهي ليلة الحكم والتقدير. وقالت طائفة ليلة القدر ليلة الشرف، يعني القدر إما يحتمل التقدير وإما القدر أي الشرف والمنزلة. وقالت طائفة ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قولهم لفلان قدر في الناس، فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير فقد أصاب، وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر يعني العظمة فقط فقد غلط، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن فيها يفرق أي يفصل الله ويبين ويبرم كل أمر حكيم. انتهى من شفاء العليل. وهذه الكتابات أو أنواع التقديرات ذكرها الإمام ابن القيم في شفاء العليل، وذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، وذكر منها التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، لكن التقدير اليومي هو عبارة عن تنفيذ ما قدر الله عز وجل وكتب، فليس في التقدير اليومي كتابة يومية، فاختصرنا فقط على الكتابة. إذن هناك كتابة يقال لها الكتابة الأزلية، وهناك الكتابة العمرية، وهناك الكتابة الحولية. المرتبة الثالثة من مراتب القدر مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أي شيء من خير من شر من طاعة من معصية، من وجود الكفار والمنافقين والجن والإنس والملائكة والأنبياء والرسل والصالحين، ليس هناك شيء في الكون يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. وأدلة هذه المرتبة كثيرة، منها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومنها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا في الخير، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة في باب الضلال، ومن يرد أن يضله. وقال سبحانه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالضلال والهداية كلاهما بمشيئة الله عز وجل وإرادته. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأراد الله عز وجل عذابهم، وأراد الله عز وجل موتهم على الكفر. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه إرادة أيضا في جانب الشر، جانب الفتنة. إذن هذه الإرادة أو هذه المشيئة عامة، هذه المشيئة عامة شاملة. نحن نفرق بين الإرادة والمشيئة، سبقت الإشارة إلى ذلك، أن الإرادة نوعان: الإرادة الكونية، وهذه تساوي المشيئة. وهناك الإرادة الشرعية، عندنا إرادة كونية قدرية وهذه بمعنى المشيئة، وعندنا إرادة دينية شرعية وهذه إنما تكون في المحبوبات التي يحبها الله عز وجل. قد أجمع أهل السنة على إثبات هذه المرتبة، مرتبة المشيئة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله، خطيب أهل السنة، في كتابه تأويل مختلف الأحاديث، مختلف الحديث، قال: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر. مجمعون على ذلك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، لا يكون بحال من الأحوال. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، مريد لجميع الأعمال خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته. هذا إجماع أهل السنة، إيمان المؤمنين وكفر الكافرين كل ذلك بقضاء الله وقدره ومشيئته. أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. تأملوا التفريق بين المشيئة العامة الشاملة، ولكن الرضا والمحبة لا تكون إلا في ماذا؟ فيما يحبه الله. قال أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن هذه المرتبة مرتبة المشيئة الشاملة العامة، هذه المرتبة خالف فيها القدرية المعتزلة ومن وافقهم، فقالوا أفعال العباد واقعة بمشيئتهم لا بمشيئة الله تعالى. فعندهم الله عز وجل لم يشأ ولم يرد أفعال العباد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه لو أرادها فقد أحبها ورضيها، وهو لا يرضى عن الفحشاء سبحانه وتعالى. تأملوا هذا التلازم الضال. قالوا لو أرادها لكان راضيا بها ومحبا لها. نحن نقول هذا الخطأ في فهم الإرادة ومعرفة نوعي الإرادة أوقعهم في هذه البلية العظيمة. نحن نقول بكل بساطة الإرادة الشرعية إنما تكون فيما يحبه الله ويرضاه فقط، أما الإرادة الكونية فشاملة. فلما نقول الفحشاء ولما نقول الكفر ولما نقول وجود الكافرين نقول أراد الله عز وجل ذلك إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، تكون في الخير وفي الشر. لكن هذا الكفر وهذه الفحشاء لا يريدها الله عز وجل الإرادة الدينية الشرعية. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في أمرين: أن الإرادة الكونية تشمل الخير والشر والمحبوب والمكروه، بينما الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، ما شاءه الله وأراده إرادة كونية فلا بد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. أراد الله عز وجل الإيمان من أبي لهب إرادة شرعية وأمره بذلك، لكن هل وقع؟ لم يقع ذلك. وأراد الله عز وجل من فرعون الإيمان إرادة شرعية دينية، وأرسل له موسى عليه السلام يدعوه للإيمان، فهل وقعت الإرادة الشرعية؟ مقتضاها لم يقع. إذن المراد في الإرادة الشرعية قد يتخلف، وأما المراد في الإرادة الكونية القدرية فلا يتخلف. ونحن ذكرنا هذا في أول في المجلس السابع فيما أذكر، السابع والثامن في شرح الطحوية، من شاءه يرجع إليه. يعني لو قيل مثلا قد تجتمع الإرادتان وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلو قيل مثلا كفر أبي جهل أراده الله أو لم يرده، نقول أراده إرادة كونية قدرية. هل أراده شرعا؟ لم يريده شرعا. طيب لو عكسنا وقلنا إيمان أبي جهل أراده الله إرادة شرعية ولم يريده إرادة كونية قدرية، إيمان أبي جهل لو أراده الله إرادة كونية لماذا؟ لحصل. طيب لو قلنا إيمان أبي بكر أراده الله إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية ولهذا حصل ووقع. إذن المعتزلة والقدرية قالوا أفعال العباد لم يردها الله عز وجل، قالوا لو أرادها لأحبها ورضي عنها، وهذا محال، كيف يحب الكفر والمعاصي. وعكس الجبرية فقالوا شاءها وأرادها وهو يحبها، عياذا بالله. الجبرية قالوا ما دام أن الله أرادها فقد أحبها. إذن الطائفتان جعلوا تلازما بين المشيئة وبين المحبة. ولهذا يقول إمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في هذا الموضع: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. يقولون ما شاءه الله فقد رضيه، أو ما أراده الله فقد أحبه، هذه التسوية هي منشأ الضلال. قال: فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية ولا مرادة لله عز وجل. قالوا: فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، كما سيأتي في مرتبة الخلق أيضا، خارجة عن مشيئته وخلقه. إذن الطائفتان سوتا بين المشيئة والمحبة، المشيئة والرضا، ثم اختلف في النتيجة. انتبهوا لهذا الكلام. القدرية قالوا: إذا شاءه فقد أحبه، ولا يمكن ومعاذ الله أن يحب الكفر والفحشاء إذا لم يشأه، فلم يشأ الله وجود هذه الأفعال المحرمة، إذا كيف وقعت في كون الله وهو لا يريدها ولا يشاءها؟ ثم قالوا أيضا: لم يخلقها الله عز وجل، إذا أن هناك خالق غير الله. أما الجبرية فقالوا: ما دام أن الله عز وجل قد شاءها وأرادها ووقعت فهو دليل على أنه يحبها ويرضاها، فمنشأ الضلال هو التسوية. قال رحمه الله: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. هناك أشياء يشاءها الله وقد لا يحبها، كما ميزنا بين الإرادة والإرادة. وذكر أما النصوص المشيئة والإرادة تقدم بعضها، والنصوص المحبة والرضا قال: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عقيب ما نهى عنهم الشرك والظلم والفواحش: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله عز وجل يكره الشرك والظلم والفواحش ولا يريد ذلك إرادة شرعية، ولكن أراده كونا وقدرا فوقع. وذكر الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخره. وحديث إن الله يحب حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا حديث عظيم، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فيقول: تأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها مترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه: وأعوذ بك منك. يعني الأمر كله من عند الله عز وجل، إذا حصل شيء من آثار الرضا أو حصل شيء من آثار السخط إلى آخر كلامي، راجعوه في شرح الطحاوية. ثم أورد هذا السؤال المهم: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ هل هذا صعب؟ كيف يريد الله أمرا، كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ نحن نقول يريده كودا وقدرا، لكن هو يبحث هنا عن العلة أو الحكمة، لماذا أراده كونا وقدرا وهو لا يحبه؟ فسيجيب عن هذا السؤال. لماذا يكونه ويوجده وهو لا يرضاه ولا يحبه؟ لا شك أن هناك أسبابا. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. ونحن ذكرنا في بداية الشرح أن من مقاصد هذا الشرح هو توضيح بعض المواضع من كلام ابن أبي العز رحمه الله، إذا كان الكلام يحتاج إلى توضيح أوردناه بنصه لتوضيحه، مثل هذا الموضع: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا. ثم قال: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. هناك شيء يراد لذاته وهناك شيء يراد لغيره لمصالح أخرى. قال: فالمراد لنفسه هذا مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. يعني لما يريد الله عز وجل وجود المؤمنين وجود الإيمان والرسل، هذا مراد لذاته محبوب مرضي. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. هذا الشيء المراد لغيره يعني زي إبليس كما سيمثل. إبليس يريد الله عز وجل لغيره، بالنظر إلى ذاته هو مبغوض مكروه لله عز وجل، بالنظر إلى ما وراء إيجاده من المصالح العظيمة فهو مراد. قال: فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وقال: وهذا كالدواء الكريه، الدواء المر، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه فهو يبغضه ويريده، أليس كذلك؟ ومثل قطع العضو المتآكل عياذا بالله، لابد من قطع العضو هذا، فهو مبغوض له ولكنه يريد فعله لما وراء ذلك من حكم ومصالح. فلا غرابة أن يكون الشيء مبغوضا ولكن مرادا لما وراءه، ليس مرادا لذاته. قال: وما قال وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه فيتعب، ليس لذات التعب ويكره التعب لكن لما وراء ذلك، إلى آخر كلامه. ثم مثل قال: من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحب الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. هذا إبليس مبغوض في ذاته، لكن ما وراءه ما يترتب عليه هو وسيلة لأشياء كثيرة محبوبة لله عز وجل، وجودها أحب إلى الله من عدمها. وذكر شيئا من الحكم في خلق إبليس، قال: منها أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها إلى آخره في مقابل أشرف الذوات وأطهرها وأذكاها، فتبارك خالق هذا وخالق هذا. خلق جبريل الذي هو أشرف الذوات في مقابل خلق إبليس الذي هو شر الذوات. ثم قال: ومنها ظهور آثار أسمائه، ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم والعدل. كيف تظهر آثار هذه الأسماء لو لم يوجد أناس يتبعون إبليس ويصيرون من الكافرين الذين يحل بهم انتقام الله وغضبه؟ ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره. لما يوجد عصاه لو لم تذنبوا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فوجود إبليس سبب في وجود العصاة الذين إذا ندموا استغفروا وتابوا، فظهرت آثار أسمائه سبحانه وتعالى، آثار الحلم والعفو والمغفرة والستر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله، وعبودية التوبة والاستغفار. كل هذا ترتب على وجود هذا اللعين إبليس فوجد وأتباعه، فوجد الجهاد وظهرت مقامات الصبر والتوكل والتوبة وغير ذلك من الأمور المحبوبة. إذن فهذا تدليل على أن الشيء قد يكون مبغوضا في ذاته لكنه مرادا لغيره. فهنا أجاب المؤلف رحمه الله كيف يكون الشيء مبغوضا مكروها ويريده الله سبحانه وتعالى ويكونه. فنقول المراد نوعان، مراد لذاته فهذا محبوب، وهذا مراد إرادة الغايات والمقاصد، وهناك مراد لغيره يكون مبغوضا ومكروها ومع ذلك هو يراد لما وراءه. هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن العز رحمه الله مأخوذ أكثره أو عامته من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قد ذكر الشارح هنا رحمه الله قصتين تدلان على قبح قول المعتزلة. نحن ما زلنا في مرتبة المشيئة. المعتزلة يقولون إن هذه الأشياء تقع بلا مشيئة الله وبلا إرادته عياذا بالله. قال الشارح روى عمر بن هيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، يعني إذا أراد الله. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، يعني هم يقولون إن الله يريد الإيمان ولكن أراد العبد الكفر فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله عياذا بالله. قال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما عياذا بالله. إذا كان الله يريد شيئا، والكلام في الإرادة الكونية، المعتزلة لا يفرقون بين إرادتين، نحن نتكلم فيما يقع. الإرادة الكونية قالوا أراد الله شيئا والعبد أراد الكفر فوقع مراد العبد. وذكر قصة أخرى هي أظرف من قصة السابقة، قال وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد رأس المعتزلة في وقته، فالأعرابي قال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها، ناقته سرقت فادعوا الله أن يردها. فقال عمرو بن عبيد، تأمل الدعاء المبتدع، قال اللهم إنك لم ترد، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه، إنك لم ترد كونا وليس عندهم تفصيل، إنك لم ترد مطلقا، إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد، ما دام أن مراد الله لا يقع أخاف أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وذكر السفاريني رحمه الله في لوان من أنوار البهية قصة أخرى أيضا جميلة، قال: مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزليا أيضا، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة أهل السنة ومحقق الأشاعرة، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني هو يتكلم كتعريض بالإمام أبو إسحاق الإسفرايني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني كتب علي، كتب وأراد هذه المعاصي، أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس على هذا جواب. هذه مناظرة جميلة تدل على سرعة بديهة هذا الإمام، وفيها تنبيه على هذه المسألة. المعتزلي يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يقول هذه الفحشاء الواقعة في الأرض ليست بمشيئة الله عز وجل. فأبو إسحاق يقول له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ثم إلى آخر الكلام. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، لا خالق غيره، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فإنها تنسب إلى العبد فعلا وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، فالله خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. سنتكلم عن هذه الآية ووجه الدلالة منها. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. خلق كل صانع، هذه واضحة، وصنعته أيضا خلقها الله عز وجل وصنعته. هذا الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، وافق الذهبي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال. هذا حديث مهم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. البخاري علق على هذا الحديث وقال: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. الصناعات وأهلها مخلوقة، الصناعات وأهلها مخلوقة. ما معنى أن الله خلق هذه الصناعة؟ يعني قلنا مثلا: هذا النجار صنع بابا، هذا الباب من خشب ومسامير وعلى هيئة مشاهدة، على هيئة معلومة، هذا الباب كله من خلق الله عز وجل. لماذا من خلق الله؟ لأننا نقول: خالق السبب خالق للمسبب. أو هنا نعكس ونقول: خالق المسبب خالق للسبب. إذا كان الله عز وجل، هو يصح المعنيان بحسب ما تريد، كما سنذكر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يعني الله عز وجل يقول: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم من مثله ما يركبون، والكلام على الفلك المشحون، السفن. ما معنى أن السفن خلقها الله؟ وهذا دليل واضح أنك تستطيع أن تقول هذه السفينة خلقها الله عز وجل. خلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإذا كانت السفينة مخلوقة، ما هي الأسباب التي يتم بها خلق السفينة؟ ما هي الأسباب؟ الأخشاب، الصنعة، يعني الخبرة، العمل، صناعة اليد، العبد نفسه. فإذا خلق المسبب، خالق المسبب هو السفينة، خالق المسبب هو خالق للسبب من باب أولى. إذا كان الله خالقا للمسبب فهو خالق سببه من باب أولى. ونعكس أحيانا، لما نقول مثلا الآن في أفعال العباد، أفعال العباد كيف هي مخلوقة لله عز وجل، نقول هذا العبد كيف يصنع وكيف يعمل؟ عنده إرادة، مشيئة، وعنده قدرة. العبد بإرادته وقدرته، يعمل. من الذي خلق العبد؟ الله عز وجل. من الذي خلق فيه القدرة؟ الله عز وجل. من الذي خلق فيه الإرادة؟ الله عز وجل. فخالق السبب خالق للمسبب، خالق للعمل. إذا كان الله خالقا للعبد ولقدرته ولإرادته فهو خالق لعمله. إذن هذا معنى أن الله خلق أفعال العباد، خلق العبد وقدرته وإرادته، فخالق السبب خالق للمسبب. قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، لا يتم الاستدلال إلا إذا قلت إنما هنا مصدرية أو موصولة. مصدرية، إذا قلت والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم، أو خلقكم وعملكم، هذه ما مصدرية. لكن إذا كانت ما موصولة، والله خلقكم والذي تعملون، المقصود هنا الأصنام، تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إذا كانت موصولة والله خلقكم والذي تعملون، والله خلقكم والأصنام، هنا سيكون وجه الدلالة يحتاج إلى فهم. فالذين استدلوا بهذه الآية جعلوا فيها ما مصدرية، والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وأعمالكم، لكن جعل ما مصدرية هنا غير مناسب للآية، غير مناسب للآية. أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وعملكم، أي خلقكم وعبادتكم، خلقكم وشرككم. بل هذا كأن فيه اعتذارا لهم، أن الله خلقكم وخلق عبادتكم هذه، وليس فيه ذما لهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 154، يقول فإن طائفة مثبتة للقدر قالوا إن ما هاهنا مصدرية، وأن المراد خلقكم وخلق أعمالكم، وهذا ضعيف جدا. والصواب أن ما هاهنا بمعنى الذي موصولة، وأن المراد والله خلقكم والأصنام التي تعملونها، كما في حديث حذيفة إن الله خلق كل صانع وصنعته. فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونهم الأصنام، ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود والمنحوت، وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة. يقول فإنه قد ذمهم على هذه العبادة وهي من أعمالهم، فلم يكن في ذكر كونه خالقا لأعمالهم ما يناسب الذم، بل هو العذر أقرب. ولكن هذه الآية تدل على خلق الأعمال من وجه آخر، وهي أنه إذا خلق المعمول، الذي عملوه، فخالق المسبب خالق للسبب الذي هو عملهم، عرفتم نحن نحتاج نعكس المسألة أحيانا. إذا كان الله خالقا للمعمول الصنم فهو خالق للسبب وهو صنعتهم وعملهم، كما قال بطريق الأولى، وصار كقوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ومعلوم أن السفن إنما ينجر خشبها ويركبها بنو آدم، فالفلك معمولة لهم كما هي الأصنام معمولة لهم، وكذلك سائر ما يصنعونه من الثياب والأطعمة والأبنية. فإذا كان الله قد أخبر أنه خلق الفلك المشحون وجعل ذلك من آياته ومما أنعم الله به على عباده، علم أنه خالق أفعالهم، خالق المسبب خالق للسبب، والعكس صحيح، خالق السبب خالق العبد، وخالق فعل إرادته وقدرته خالق للمسبب الذي هو فعله الذي هو فعله. أجمع أهل السنة على إثبات هذه المرتبة، مرتبة الخلق. ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع يقول اتفقوا على أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء، خالق كل شيء غيره، تعالى الله عز وجل أي خالق كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق. سبق أن تكلمنا في مسألة التسلسل أن كل مخلوق كل شيء معين كل ما سوى الله فهو مخلوق مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم، مسبوق بعدم نفسه ومسبوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال باب سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها من خير وشر مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها، هذا إجماع أفعال العباد، وعلمنا كيف هي مخلوقة لله، تنسب للعبد فعلا يفعلها حقيقة وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. قال وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك. هذه المرتبة خالف فيها القدرية فزعمت أن العبد يخلق فعل نفسه الخير والشر، وأن أفعال العباد لا تدخل تحت المشيئة كما سبق، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين. قد روى أبو داود الحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهم ينفون خلق أفعال العباد خيرها وشرها خلافا لمن ظن أنهم ينفون الشر فقط كالإمام الخطابي والنووي وابن حجر، نسبوا إلى هؤلاء القدرية أنهم ينفون خلق أفعال الشر فقط، والصحيح من مذهبهم عياذا بالله أنهم ينفون خلق أفعال العباد خيرها وشرها، كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله وقال ومن توهم عنهم أو نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما. عندنا أيها الأحبة جملة مسائل تتعلق بالقدر، مسائل مهمة لمن درس الطحاوية لا يحسن أبدا أن لا يدرس هذه المسائل. سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. المسألة الأولى الخلاف في أفعال العباد، يعني لم يتسع الوقت الآن للكلام عليها. ذكر مذهب الأشاعرة خاصة في هذه المسألة، الخلاف في أفعال العباد وهل تقع بقدرة مؤثرة أو غير مؤثرة. المسألة الثانية في تعليل أفعال الله، هل أفعال الله عز وجل تعلل لها علة. مسألة الثالثة في التحسين والتقبيح، هل العقل يحسن ويقبح أو لا. مسألة الرابعة في وجوب فعل الصلاح والأصلح، هل يجب على الله شيء وهل يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. مسألة الخامسة في تكليف ما لا يطاق، هل يصح التكليف ما لا يطاق. مسألة السادسة هل يجب الرضا بكل ما قدر الله عز وجل، هل نطلق ونقول الرضا بالقضاء أو بالقدر واجب. مسألة السابعة هل يجوز تعذيب الطائع وإثابة العاصي. فسنقف عند هذا القدر إن شاء الله. وأحب أن أنبه أننا سنتوقف أيضا عن رفع هذه المحاضرات على الإنترنت حتى يحرص الإخوة على حضور هذا البث المباشر، يعني لن نرفع إن شاء الله هذه المحاضرات على اليوتيوب ولا على غيره. من أراد حضور هذا الدرس فليحضره في وقته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.